وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أقلام مرفوع يا أخي بإيش أقلام ما الذي رفع مثل المؤخر قليل من رفع يديه أين الله المستعان وين التمييز يا شيخ التمييز منصوب خبر أن أين أن صحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.